الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في بث ليلة الاثنين 18 من شهر رمضان لعام 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام عن مسألة الإيمان. فسبق أن علقت على قوله رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فذكرت ما يتعلق بتعريف الإيمان وزيادته ونقصانه، وكذلك الاستثناء في الإيمان، كل ذلك سبق الحديث عنه، وكذلك قوله رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ثم قال رحمه الله تعالى هذا النص السابق: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. سبق أن ذكرت فيه ما يتعلق بوجوب اتباع الشرع كله، وأن هذا منه رحمه الله إشارة إلى أن الواجب اعتبار ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يجب اتباعه، سواء كان في الأحكام أو في العقائد، وأن هذا فيه رد على المعتزلة وكثير من المتكلمين ممن ينصون على أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، وهذا قول باطل تجاوزوا فيه ما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا في ذلك قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، فتحدثنا عن ذلك في الدرس الماضي. اليوم عندنا قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. فنقول إن الشيخ رحمه الله تعالى قوله هنا والإيمان واحد هو قول مشكل ويحتاج إلى تفصيل وبيان، من ناحية أن نعلم أن الإيمان في قول أهل السنة 3 أشياء، وما سبق أن ذكرناه، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فهذه 3 أشياء وشعبه كثيرة تعود إلى هذه 3 أشياء، وهي القول والاعتقاد والعمل، والشعب كثيرة متوزعة على هذه الأجزاء وهذه الجهات 3: القول والاعتقاد والعمل، أو القلب والقول والاعتقاد والعمل. والشعب كثيرة كما قلت على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة. فإذا قوله الإيمان واحد هذا في الحقيقة مشكل على قول أهل السنة، وأيضا مشكل على قول الطحاوي رحمه الله تعالى، لأنه قال قبل قليل: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فهو شيئان. فكلامه هنا مشكل، فلا يتفق مع قول أهل السنة في تعريف الإيمان، كما أنه لا يتفق مع ما كان قاله قبل ذلك، وهو أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والواقع أنه يمكن فهم كلام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا مع القول الذي قاله بعده، وهو قوله: وأهله في أصله سواء. فالذي يظهر أنه أراد رحمه الله تعالى بقوله والإيمان واحد، يعني من ناحية أن أهله في أصله سواء، فقوله والإيمان واحد يظهر أنه يريد بذلك أصل الإيمان وهو التصديق. فمعنى قوله والإيمان واحد من ناحية أن أهله في أصله سواء، يعني أن أهل الإيمان في أصل الإيمان سواء، يعني يرتبط ذلك بالتصديق، يرتبط ذلك بالتصديق. ويقصد في أصله، وهذا الظاهر من كلامه، أنه يقصد أصل التصديق، يعني بداية حد التصديق الذي يرتقي به المصدق عن درجة الشك والريب، يرتقي به المصدق عن درجة الشك والريب، لأن الشاك والمرتاب هذا غير مصدق، ولكن المصدق هو الذي يعتبر ما قيل له حق، يعتبر ما قيل له حق ويقر به، فهذا مصدق. فهذا الحد الأدنى من التصديق هذا الذي يظهر أنه يقصده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله أن والإيمان واحد من ناحية أن أهله في أصله سواء، أو قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ثم قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقاء ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذا القول الواقع الذي قاله الطحاوي رحمه الله تعالى من جعله الإيمان شيء واحد، هو يتفق في ذلك كما قلت مع قوله السابق حين أخرج العمل عن الإيمان، ووافق في ذلك مرجئة الفقهاء، وهو القول المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله ومن معه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا الارتباط بين مقالة الجهمية، مقالة المرجئة عموما، أعني الذين يخرجون العمل عن الإيمان، يقول رحمه الله: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميع، وإذا ثبت بعضه ثبت جميع. ثم قال: وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، أما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجع. فمعنى ذلك أن قول الطحاوي رحمه الله تعالى هنا وعفى عنه هو يعود إلى قول المرجع وتعريفهم للإيمان وإخراجهم العمل من مسمى الإيمان، وإخراجهم العمل من مسمى الإيمان، وهو قول مخالف لقول أهل السنة. وسبق أن ذكرنا قول أهل السنة وذكرنا أدلتهم على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وهذا القول من الطحاوي رحمه الله بناء على تعريفه الإيمان هو قول مخالف لحقيقة الإيمان في الشرع، حين يقول رحمه الله: وأن أهله في أصله سواء، يعني يجعل الإيمان شيئا واحدا وهو التصديق، وأن الناس في التصديق سواء، هذا أيضا مخالف لما جاء في الشرع، فإن الناس ليسوا في التصديق سواء، فضلا عن الأعمال. يعني الأعمال قلنا إنها داخلة في مسمى الإيمان، كذلك التصديق القلبي. ليس الناس سواء، ليس الناس سواء فيه يقينا، وهذا يستطيع أن يعرفه الإنسان من حال الناس، من حال الناس. فإن الذي تصديقه وإيمانه بقلبه يدفعه إلى سلم الطاعات وبالأموال والمهتدي لله، لا يمكن أن يكون مثل تصديق الذي يقع في صاحبه ويقعه في الموبقات، لا يمكن أن يكون مثل التصديق الذي يقع صاحبه في الموبقات، ولا يكاد تصديقه وإيمانه ينهضه لعمل الطاعات، فإن هذا أمر ندركه من حال الناس. فالفرق بينهم في العمل والجد والطاعة أو التقصير والوقوع في محرم الله عز وجل، كل ذلك يعود إلى ما في قلوبهم من الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا القلب سواء كان من ناحية التصديق أو من ناحية الأعمال الأخرى القلبية هو المؤثر في والباعث على العمل. فلا يكون الناس في أعمال القلوب ولا حتى في التصديق سواء. والنصوص الشرعية التي سبق أن ذكرناها بينت أن الإيمان يزيد وينقص، كل ذلك يؤكد أن التفاوت بين المؤمنين حاصل في الإيمان. فإن من هو أزيد طاعة أزيد إيمانا، فإيمان المؤمنين يتفاوت، فمنهم من هو في أعلى المقامات تصديقا ويقينا وعملا، ومنهم من هو دون ذلك. فأعلى أهل الإيمان إيمانا الأنبياء عليهم السلام، لا يتقدمهم في ذلك أحد، ودرجة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هي من أعلى المقامات. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم المقام الأعلى، فكيف نجعل تصديق الأنبياء وإيمانهم عليهم الصلاة والسلام مثل إيمان عوام الناس، بل كيف نجعله مثل إيمان علماء المسلمين؟ لا، ليس هكذا. يقينا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، يعني أمر الصحابة، أمرهم من الأعمال بما يطيقون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بالناس ويأمرهم بالأعمال التي يطيقونها. فقالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فهذا نص صريح على الفرق البين بين ما يقوم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من التصديق والإقرار بالله تبارك وتعالى، وبين ما يقوم في قلوب غيره من المسلمين. ثم من بعد النبيين يأتي الصديقون ثم الأمثل، فالأمثل من الأمة، فلا يمكن أن يتساوى الصالح بالطالح أبدا في هذا المقام، في مقام التصديق والإقرار والإيمان بالله، يعني الإيمان القلبي. والأدلة تدل على هذا كما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة. ثم أيضا هناك أدلة أخرى، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فهذا الذي عليه قميص يجره لا شك أن الإيمان الذي في قلبه تجاوز كثيرا من المسلمين، تجاوز كثيرا من المسلمين في هذا المقام، في مقام الإيمان القلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمار بن ياسر: إن عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني إلى أطرافه، أطراف يديه وقدميه رضي الله تعالى عنه، يعني عمار بن ياسر. فلهذا أهل السنة يقررون هذا بوضوح. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. ويقول أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: من كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة، ممن هو دونه في الطاعة، يعني الذي تكثر طاعاته فهذا في الحقيقة بناء على ما في قلبه من الإيمان وما استقر في قلبه من اليقين والتصديق، حتى بعثه ذلك على زيادة الطاعات. ويقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فإذا هذه النصوص تبين أن أهل التقوى والإيمان يتفاوتون في إيمانه، سواء فيما وقر في قلوبهم أو بما يقومون به من أعمال الإيمان. كما أن الإيمان، الأدلة دلت على أن الإيمان القلبي ينقص، ينقص هذا الإيمان القلبي، يكون ناقصا. فكيف يتساوى من إيمانه ناقص ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بنقص الإيمان القلبي بمن امتلأ قلبه إيمانا؟ لا يمكن أن يتساوى. فكيف يقول رحمه الله وعفى عنه: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء؟ فمما يدل على نقص الإيمان الحديث المشهور، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه، قال: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الناس الذين كانوا في النار هم فيها لأنه لم يكن في قلوبهم إلا ما يوازي أو ما يوزن بمثقال حبة خردل، يعني هذا الموجود معنى ذلك أنه قليل جدا. وحديث أنس المشهور يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان وذرة من إيمان وبرة من إيمان. فإذا الإيمان الذي هو يرتفع صاحبه، مقصود به الإيمان الذي يرتفع صاحبه عن درجة الشك والارتياب، والذي يعتبر من أهل الإسلام، هذا قد ينقص في قلبه، فكيف يمكن أن يكون أهل الإسلام في أصله سواء؟ يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: وقد رأى جارية تغني، يعني امرأة مملوكة تغني، جارية قد تكون صغيرة، يقول: من زعم أن هذه على إيمان مريم ابنة عمران فقد كذب. يعني هذه الجارية التي تغني كيف يزعم أن ما في قلبها من الإيمان يوازي ما في قلب مريم ابنة عمران؟ ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه، يعني يشير بيده يقلل ذلك، يقلل ذلك. فإذا هذه الأدلة والنصوص تبين أن الإيمان القلبي والتصديق القلبي أن الناس يتفاوتون فيه، أو أن المسلمين يتفاوتون فيه، ويشهد لجميعهم أن في قلوبهم إيمان، ولكن هذا الإيمان يتفاوت. وإلا لو لم يكن في قلوبهم إيمان، في قلب الإنسان إيمان، لا يمكن أن يعد من أهل الإسلام. فالمنافقون إنما عدوا كفارا وحسبوا كفارا، وحسب النفاق الذي هم فيه كفر، لأن قلوبهم خلت من الإيمان، وإن كانت ظهرت على جوارحهم بعض أعمال الإيمان، ولكن لما خلت قلوبهم من الإيمان انسحب عنهم اسم الإسلام والإيمان فخرجوا منه، أو لم يدخلوا فيه أصلا. فإذا هذه النصوص تبين حقيقة أن الإيمان ليس واحدا، ولا أهله متساوون فيه بمعنى التصديق، وإنما هم متفاوتون تفاوتا عظيما، ولا يمكن أن يقال هذا مع وجود النصوص الصريحة الواضحة في إثبات أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بعد هذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يعني أنه ذكر رحمه الله تعالى هنا ثمرات الإيمان، ثمرات الإيمان، وهي في حقيقتها من أجزاء الإيمان. يعني هو قال وأهله في أصله سواء، ويقول إن التفاضل يكون بينهم بهذه الأعمال التي في حقيقتها لا يعتبرها هو من الإيمان، وإنما هي من ثمرات الإيمان، ولكن الأدلة دلت على أنها من الإيمان وليس من ثمرات الإيمان فقط، هي جزء من الإيمان، هي أجزاء من الإيمان الذي أمر الله تبارك وتعالى به وميز أهله بناء على أداء هذه الأعمال والقيام بها لله تبارك وتعالى. ومما يؤكد ذلك أن الخشية أو الوجل من الله تبارك وتعالى منصوص عليه، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك التقوى التي قال الشيخ، يعني يتفاضلون بالتقوى أيضا، هو من صفات أهل الإيمان. فإن الله تبارك وتعالى في آية قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، قال في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذه الآية كما لا يخفى عدها أهل العلم من الأدلة الدالة على دخول العمل في الإيمان. لهذا عنون لها البخاري رحمه الله تعالى، أو عنون البخاري بباب أمور الإيمان، بباب أمور الإيمان، وذكر هذه الآية من ضمن ما استدل في الدلالة على أمور الإيمان. وكذلك ورد في حديث وإن كان منقطعا عن مجاهد، ومجاهد لم يسمع من أبي ذر، عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. فإذا التقوى من أعظم مقامات الإيمان وشعب الإيمان، من أعظم شعب الإيمان ومقامات الإيمان المطلوب من العباد تحصيله. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يقصد بذلك أن يتجنب المسلم أو مما يعني يجب أو يميز أهل الإسلام بعضهم عن بعض بمخالفة الهوى، وهو أن يتجنب المسلم المحرمات، لأن ذلك حسب قول أهل السنة ينقص أو ينقص الإيمان. أما عند الطحاوي رحمه الله تعالى فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولم ينص رحمه الله تعالى على ذلك في عقيدته هذه، لأن الإيمان شيء واحد، قال الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والحقيقة أن الإيمان ليس واحدا بل هو ثلاثة: قول واعتقاد وعمل، وشعبه كثيرة تشتمل على جميع الطاعات الواجبة والمندوبة. ومن ضمن ذلك أن يتجنب الإنسان المحرمات، لأن المحرمات تنقص بالإيمان، تنقص بالإيمان حتى يصل إلى الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا هذا الإيمان ينقص بفعل المحرمات، لم ينقص إيمان أولئك الذين أدخلهم نسأل الله لنا ولكم معافاة الله عز وجل النار ثم خرجوا منها بعد ذلك، لم ينقص إيمانهم إلا بسبب ارتكابهم للمحرمات أو تقصيرهم في الواجبات، لأن الواجبات والمنهيات هذا هو مجمل أوامر الله عز وجل، تدور بين هذين الأمرين مع المحرمات مع المندوبات والمكروهات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال أن الكبائر وارتكاب الذنوب يذهب أو ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. فالمنفي هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المنفي هنا كمال الإيمان الواجب، المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب، يعني أن الواجب على المسلم أن لا يعني يرتكب مثل هذه الأفعال القبيحة ويتجنبها حتى لا يدخل نسأل الله العافية في نقص الإيمان الذي يكون صاحبه على خطر، يكون صاحبه على خطر. ولهذا أهل العلم عنونوا لمثل هذا الحديث كما فعل أبو داود رحمه الله في سننه، قال: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وذكر هذا الحديث ضمن هذا الباب، يعني ذكر الأدلة التي تدل على الزيادة ثم ذكر الأدلة التي تدل على النقص، فإن من ارتكب مثل هذه الأفعال ينقص إيمانه. وكذلك فعل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، فقال: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، على إرادة نفي كماله. فإذا المراد هنا في هذا المنفي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يكون مؤمنا وهو يفعل هذه الأفعال، ليس المراد إخراجه من الإسلام، فهذا ليس قولا لأهل السنة وإنما هو قول الخوارج والمعتزلة. أما قول أهل السنة فهم يقولون إنه خرج من الكمال الواجب، فتنفي عنه صفة الإيمان بمعنى أنه ليس من أهل الطاعة والاستقامة على دين الله، بل هو من أهل العصيان والانحراف، كما تنفي عن إنسان يدعي مثلا أنه نجار ولا يحسن النجارة مع أنه نجار، أو يعمل عملا سيئا فتقول هذا ليس نجارا، تقول هذا ليس نجارا. لماذا؟ لأنه لم يعمل العمل كما ينبغي من أهله، كما ينبغي من أهله، فلذلك ينفى عنه الوصف على اعتبار أنه لم يقم بالعمل كما يجب. فكذلك هذا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو من هذا الباب، كما قال الإمام النووي رحمه الله، كما قال ابن أبي عاصم في السنة وغيرهم كثير، جل أهل العلم على هذا التعليل. والأحاديث التي تنفي الإيمان على معنى نفي كماله عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. فهذا الذي لا تؤمن نسأل الله العافية، أو جاره لا يأمن بوائقه، فهذا نسأل الله العافية قد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن، يعني أنه ليس من أهل الإيمان الواجب، بل هو نسأل الله العافية قد نزلت دركته ودرجته في الإيمان حتى صح أن ينفى عنه هنا، ولكن لا نقول إنه منفي عنه نفيا يخرجه من الإسلام، لا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه كلها، هذه النصوص هي في بيان نفي كمال الإيمان الواجب، في نفي كمال الإيمان الواجب عمن لم يأتي بهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى أنه لا يكون على درجة الإيمان الواجب والإيمان الذي ينبغي عليه أن يكون أهل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فالمراد بذلك أن من لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منه على هذه الدرجة في المحبة فإيمانه ناقص، فإيمانه ناقص إلى الدرجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن. ولا يعني ذلك نفي الإيمان بمعنى أنه يكون خرج من الإسلام، لا، هذا ليس قولا لأهل السنة، إنما هذا قول الخوارج والمعتزلة ومن لف لفيفهم أو تأثر بمقالهم في تكفير أهل الإسلام بالذنوب والمعاصي، بالذنوب والمعاصي، وليس هذا قولا لأهل السنة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.